من القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، اليوم نحتفل بالفنان كاظم الساهر بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 11 سبتمبر، وأيضا سنحيي ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي. والآن أيها الأصدقاء، لنبدأ هذا اللقاء بهذه الأغنية عن مصرنا الحبيبة. وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن من الانصاص الليل. اتمشت عالشوق وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن من الانصاص الليل. وكما قلنا أيها الأصدقاء، فنحن نحتفل بميلاد الفنان كاظم الساهر والذي يوافق 11 سبتمبر بهذه الأغنية كلك على بعضك حلو. أجمل وأرق التهاني من الشيخ ربيع كامل طه إلى العروسين، الابن الغالي أحمد ربيع كامل وعروسه دينا حلمي صبري. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الأم فاطمة أحمد سليمان والأبناء آية ومنى ربيع كامل والشيخ محمد محمود صبحي والأستاذ محمود صبحي والعم حسين وأسامة كامل والحجة سعاد وراوية كامل وشادية وهبة ومنار ومحمد أسامة وأيضا مي وكامل ومحمد وريتاج حسين وأحمد مصطفى والجد عطا سالم والحجة أم عادل عطا والحج صلاح سالم وشيماء ومنة ومحمود ومحمد مسعد. وأيضا يشارك في التهنئة للعروسين الحج حلمي صبري والوالدة نادية أم العروس والعم طلعت ومجدي ومحسن صبري والإخوة والأخوات هبة وسمر وآية ونورهان حلمي وعبد الرحمن وميد وأسامة وأيضا الحجة أم عبدو. وألف مبروك للعروسين أحمد ودينا وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أجمل وأرق التهاني من الصديق علاء إمام إلى الدكتور أحمد عصام بنهائي صيدلة، وأيضا الدكتورة رانيا حسام نهائي طب أسنان، وأيضا مريم طارق ثانوية عامة بتفوق، وأيضا الصديق صلاح البتنيوني بمناسبة نجاح ابنته. ألف مبروك لكل الناجحين، ودائما تفوق دائم لكل الأصدقاء والصديقات وكل أبنائنا الطلبة بإذن الله. أيها الأصدقاء، كاظم الساهر وكلك على بعضك حلو. كلك على بعضك حلو، والأحلى الفجل بعيونك تزعل أو ترضى حلو، شوكة بعين اللي حزنونك. كلك على بعضك حلو، والأحلى الفجل بعيونك تزعل أو ترضى حلو، شوكة بعين اللي حزنونك. وجهك حلو، بطونك حلو، حبيبي كل شي لعيونك يهون. انت اغلى الناس عندي حبي لك حد التلون. عمري من عمرك حبيبي كل شي لعيونك يهون. انت اغلى الناس عندي وتسأل علي وتضحك الدنيا بعيوني والسعادة تطير بيا وجهك حلو طولك حلو جنبك حلو أكلك على بعضك على بعضك على بعضك حلو. انسى خوفي وانسى كل ما صار بي واشعر بكل ارتياح من نظر ايدك بدي من اشوفك. انسى خوفي وانسى كل ما صار بي واشعر بكل ارتياح من نظر ايدك بدي سأل عني تضحك الدنيا بعيوني والسعادة تطير بيا وجهك حلو جنبك حلو طولك حلو أكلك على بعضك على بعضك على بعضك حلو. أيها الأصدقاء، وبناء على رغبة العديد والعديد من أصدقاء البرنامج حتكون مطربة الأسبوع لهذه الحلقة هي هدى زايد. هدى زايد زوجة المطرب عادل مأمون، وطلبوا الاستماع إلى أغنية لو بالعين. اللي طلبوا الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق عبد الرحمن أحمد صالح، وبيقول أنا من عشاق صوت الفنانة هدى زايد. أيضا صباح الخير بتقولها الصديقة مربة الشيخ لكل الأصدقاء وبتقول ولو بالعين. كل الشكر لفنان الجروب الأستاذ عصام المحلاوي، وأشكرك على الجملة الرائعة اللي كتبها عن الجروب وقال بالحب والاحترام بنجتمع في جروبنا. أشكرك جدا جدا. أجمل وأرق التهاني من السيد أبو الشمندي وإهداء إلى الزوجة والأبناء عبدالله السيد بالسعودية ومحمود بمديرية أمن الأقصر وأميرة وعلي زهر السيد وزينب وأولادها وزوجها وكل الأهل والأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل وأرق التهاني واللي طلبوا الاستماع إلى الفنانة هدى زايد أيضا الصديق وائل محمد علي بركة، وبيهديها إلى الزوجة الغالية وإلى الأبناء وإلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا جدا. هدى زايد لو بالعين ويلي شي وبس انظر بالعين لو بالعين ويلي لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين يا سلام لو بالعين ايوه لو بالعين ويلي انظر حبيبي لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين يا سلام لو التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بمناسبة سعيدة ألف مبروك وأجمل وأرق التهاني من الحاج رفعة أبو عوف بمناسبة زفاف ابنه مصطفى رفعة أبو عوف ألف ألف مبروك للعروسين يشرف التهنية الست أم مصطفى والدة العريس وأخوات العريس أحمد وبسنت ألف مبروك وأيضا والد العروس الحاج شريف أبو عوف والسيدة حرمه ومن العم يحيى أبو عوف والأبناء الأستاذ شادي عيد وحرمه والأبناء ومن كل عائلة أبو عوف تهنئة خاصة جدا من الأستاذ عاطف عبد السميع إلى العروسين ومرة تانية ألف مبروك ألف مبروك أيضا بيقولها الحاج فناجيلي أبو عوف إلى الابن الغالي توفيق وعروسه شيماء سيد بمناسبة الخطوبة ألف ألف مبروك للعروسين يشارك في الإهداء والدة العريس والأخوات أيمن ويوسف وأحمد وأدهم وأيضا من والد العروس الحاج سيد عبد النبي وحرمه وأخو العروس مصطفى وتهنئة خاصة جدا من الزميل عاطف الشامي ومن جميع عائلة أبو عوف ببشتيل إلى العروسين وبنقول لهم ألف ألف مبروك للعروسين توفيق وعروسه شيماء سيد ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين هذه أيضا تهنئة قلبية بمناسبة الخطوبة إلى المهندس عادل فارس بمناسبة خطوبة ابنته ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين أيها الأصدقاء هو اللي خطبها وماهر العطار الدنيا من فرحة ما يسعى في بداية اللقاء إن إحنا حنحيي ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي والذي توفي في 13 سبتمبر. بليغ حمدي له أعمال كثيرة جدا جدا، وفي البداية كان مطرب وهو من أبناء حي شبرا، ومن الأعمال اللي كتبها ولحنها أيضا للفنانة ميادة الحناوي هذه الأغنية كان يا مكان. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة الجديدة للبرنامج مي صالح عبد الرحيم، وإهداء إلى الأصدقاء سارة ودينا وعمر، أيضا الصديقة ابتسام محمود محمد، وإهداء إلى الغالية فيئة محمود، وأيضا التهنئة بمناسبة عيد ميلادها، أيضا من تنسيم واكد، وإهداء إلى الوالد والوالدة، وإهداء إلى الخطيب الغالي مصلحي أحمد علي. We'll be right back. الأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد رشدي وعشرية، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. خالص تحية للإعلامية القادرة الأستاذة منى بطاح ولمهندسة الصوت داليا مكاوي، وبحب أسمع أغنية محمد رشدي عشرية، وبهديها إلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون، وإهداء خاص إلى الأصدقاء مع الاحتفاظ بالألقاب ماهر عبدالله زكي، محسن هلال عجيز، محمد عجم غرياني، نوها عجم غرياني، عصام المحلاوي، عصام الدمرداش، يوسف ياسين، محمد أبو الخير، إبراهيم شوقي حجر، مجد عبدالعاطي، عبدالله صالح شحاتة، سعيد سلام عرب الدواغرة، سعيد صقر، دكتور محمد الطواب، دكتور أيمن شبكة، محمد عبد الحي رشوان، رجب أبو محمد، محمود المنشاوي، محمد علي محفوظ، محمد سعيد، ربيع العجمي قدوس، علاء إمام، عبد الرحيم حبشي، دكتور سعيد مغازي، عبدالله أرقورة، رضا سمير أبو صمرة، دكتور جلال الدين الشاعر، سمير عبد الحفيظ، عادل بركات، محمود البرعي، عمر قد، حسن بغدادي، عبد القادر، السيد أبو الشماندي، عادل راغب الطحاوي، إسماعيل الغطاني، وجابر إسرافيل، وأسمع عبد الكريم رز، والسيد نجم عبد الناصر النجار، وإلى الصديقات منال زكي، نهلة صالح، هالة الشربيني، ابتسام مياز، دكتورة فاتن نجيب صديق، بيلو صلاح، إنجي عنبر، نغم الشاعر، مجدة أوراني، إناس عبد الحافظ، ميرفت الشيخ، ميرفت فرحات، سمية غباشي، عزيزة مندور، فوزية أبو علوان، مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلبي. فايت على Yeah. لي أيها الأصدقاء لفايزة أحمد وتهجرني بحكاية. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة نهى عجمي غرياني، وإهداء إلى الوالد الغالي محمد عجمي غرياني وإلى كل الأهل والأصدقاء بمركز العضوة بالمنيا، وإهداء إلى الأبناء هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى الأهل بمركز العضوة بالمنيا. ومن أصدقاء الخطابات البريدية الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية، ودائما الصديق جمال بيكتب في نهاية الخطاب أنا براسل البرنامج من عام 86 وبيأكد أنه بالخطابات البريدية. أهلا بك وأهلا بخطاباتك البريدية اللي بتسعدنا، بيهدي أجمل التحيات إلى كل أسرة البرنامج، بشكرك جدا جدا، وإلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام، وإلى الزوجة نفيسة عبد السلام الكريدي، وإلى الأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين، وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية جنزور بركة السبع منوفية، بشكرك جدا جدا. من الأصدقاء الصديق الدكتور محمد الطواب، وإهداء إلى الزوجة الغالية والأبناء وإلى أسرة الجروب، وإلى الأستاذ يسر ياسين والأستاذ علاء إمام. كل الشكر للأستاذ محمد أبو الخير وأخي جمال أبو الخير أبو آية. أيضا أجمل وأرق التهاني من محمود المنشاوي ومحمد علي محفوظ وصادق صادق يوسف إلى الأستاذ يسر ياسين، وبيشكروه جدا جدا. أيها الأصدقاء تهجرني بحكاية وفايزة أحمد. تهجرني بحكاية وتهجيني بحكاية، تهجرني بحكاية وتهجيني بحكاية، وبسمع كلامك وتعند معايا، وبسمع وتعمد معايا. طب استنى، طب استنى استنى، إما غلبتك ورايا. دايما تغضب وفي بعدك وحنين، أبكي وحدي. استنى طب استنى استنى إما خلفتك ورايا. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم أنا وإنت ظلمنا الحب، وهي من ألحان بليغ حمدي والإهداء لكل الأصدقاء. أنا وإنت ظلمنا الحب بالغيرة وجبنا للصنوع سيرة. أنا وإنت ظلمنا الحب بالغيرة. Oh. وكان الحب بينا كبير صور لما ابتدينا نغير كان الحب بينا أصدقاء. وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت كريم يونس ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاش ما يطلبه المستمعون.